إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد، عباد الله، اتقوا الله وتأملوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في هذه الآية أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بأن يتقوا النار وأن يتقوا سخطه وعقابه وعذابه، وكذلك يحرصوا على سلامة أهليهم من عذاب الله ومن سخطه. لا يكفي أن تقي نفسك، بل عليك واجب لأنك راعي. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أيها المسلمون، حرص الأنبياء المؤيدون بالوحي على سلامة أهليهم وأبنائهم، فضلاً عن حرصهم على سلامة من أرسلوا إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص ويعم في دعوته الأقربون أولى بالمعروف. أيها المسلمون، إن أبناءكم وأهليكم بين فتنتين، بين فتنة الشبهات وبين فتنة الشهوات. أما فتنة الشبهات فهي متمثلة بفساد الأفكار وانتكاس الفطر، فلربما تحول الابن من مسلم إلى كافر، وهذا يحصل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، من شدة الفتن التي تعرض على قلبه. ولربما تحول الابن من سني إلى بدعي، ولربما تحول الابن من الجماعة إلى الفرقة، بل ربما تحول إلى عدو للإسلام وأهله. يرى أن دماء المسلمين حلال، ويرى أن أموالهم وأعراضهم ونساءهم حلال. والواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في الذراري من فتن الشبهات. واليوم تعلمون أن أبناءكم يستقبلون كما هائلا من الشبهات من خلال الفضائيات ومن خلال الهواتف المحمولة ومن خلال المواقع المشبوهة ومن خلال قرناء السوء. وغالب من انتكس بسبب هذه الوسائل. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الجليس السوء وشبهه بنافخ الكير. مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انتكست بعض الفطر وانتكس بعض الشباب وتغيرت المفاهيم لديهم، فلا بالشريعة تقيدوا ولا بالأخلاق الفاضلة تخلقوا ولا بالمروءة تحلوا. تخلوا من الشريعة والمروءة والأخلاق. كان الرجل في الجاهلية لا يرضى أن يساء إلى قبيلته فضلاً عن بلده ووطنه وأهله أو عن إفساد ممتلكاته، فلربما كان الرجل يرعى مع القبيلة فعلم أن القبيلة التي يرعى عندها تراود قبيلته وأهله ووطنه بسوء، فيفعل الأفاعيل العظيمة من أجل إنقاذ أهله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النذير العريان، أنا النذير العريان. واليوم بعض شبابنا لما انتكست الفطر عندهم وتخلوا عن الشريعة والمروءة والأخلاق والحياء أصبحوا كالديوث الذي يقر الخبث في أهله. هل تعلمون من هو الديوث؟ الديوث هو الذي يجلب الرجال الأجانب إلى محارمه ليقوموا بوطئهن، ويسمى الجرار. ولا شك أن بعض شبابنا انتحلوا هذه المهمة فأصبحوا أبواقاً لبعض قوى الشر العالمية ترسلهم ليسفكوا الدماء وينتهكوا الحرمات. والله الذي لا يحلف بغيره، لو استطاعوا سبي نسائكم لسبوهن، ولكنهم يعلمون أن دونها أسود، ولذلك يتلصصون في بعض المواقع ويتنكرون بأزياء النساء وبأزياء العمالة الأجنبية حتى ينفذوا معاربهم الخبيثة. لماذا يا عباد الله؟ لأننا فرطنا ولأننا أهملنا. فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في هذه الذرية وأن نخوفهم بالله. والله إن غالب ما عندنا من تمسكنا بالشريعة والأخلاق والحياء ورثناه عن آبائنا وأمهاتنا، عندما نجالسهم على الطعام والشراب فيعلموننا بعض الأذكار ويعلموننا الحياء والأخلاق والمروءة ويعلموننا الرجولة ويعلموننا كيف نتعامل مع الناس ويحذروننا من الخيانة، لأنها جرم عند الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أيها المسلمون، قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يزال اللصوص يترصدون أبناءنا من أجل نكس فطرهم وتحويلهم إلى جماعات إرهابية تكفيرية قتالية لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة. ولا يزال اللصوص يتخطفون أبناءنا ويقدمون لهم المخدرات والشهوات من خلال التقديم المباشر أو غير المباشر. ولا يزال اللصوص لصوص القلوب ولصوص الأبدان لا يزالون يرسلون إلى أبنائنا المقاطع الفاضحة التي تخرجهم عن طور الحياء والدين، وتوقعهم في الرذائل، وتخرجهم من الفضائل. ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين، وأول واجب عليكم هو ربط الابن بالله عز وجل في صباحك ومسائك. علقه بالله، خوفه بالله، عرفه بالله، لأن بعضهم ما عرف الله حق المعرفة ولو شهد أن لا إله إلا الله. خوفوهم، ذكروهم، خذوهم إلى المساجد إلى الصلاة، حببوا لهم الطاعات والعبادات، ألزموهم بالصيام ولو كانوا صغارا. فلقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعودون أبناءهم على الصيام من الصغر، ربوهم على الفضائل والأخلاق، ازرعوا الحياء في قلوبهم، خوفوهم من الأعداء. وما أكثر الأعداء في زمانكم في الداخل والخارج. فاحفظوا دينكم، واحفظوا دماءكم وأعراضكم وأموالكم، بل واحفظوا مساجدكم، احفظوا مساجدكم، لأن الأمر قد تجاوز. معاشر المسلمين، إن هذه الظواهر الغريبة التي ما كانت تعرف في سالف الدهر، ما كانت تعرف في سالف الدهر إلا ما فعله أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، الفارسي الملحد الزنديق الذي طعن عمر رضي الله عنه وهو يصلي صلاة الفجر بالصحابة في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن هذه الأفعال التي تفعل هي من تراث ومن ميراث أبي لؤلؤة المجوسي وأشكاله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمد، الذي ما من خيرٍ إلا ودلَّنا عليه، ولا شرٍ إلا وحذَّرنا منه، فعليه من الله أفضل الصلاة والسلام. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وشبابنا وديننا بسوءٍ فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره. اللهم افضحه يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف ستره، اللهم اكشف ستره، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم وارحم المستضعفين المؤمنين في كل مكان، اللهم وأنقهم في كل مكان، ربنا كلهم وليا ونصيرا. اللهم عليك بالمجرمين الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، ربنا خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرفها عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اعتدلوا، اتموا الصف الاول فالاول، تراصوا. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،